الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء ربنا سبحانه وتعالى من شيء بعد. سبحانه لا أحصي ثناء عليه لأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. أيها الإخوة، بدأنا مرحلة هامة جدا من مراحل الحديث في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي المرحلة التي تلت مولده وتسبق بعثه. فإننا بانتهاء درس الأسبوع الماضي انتهينا من الفترة التي سبقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأيتم بأنفسكم كيف أن هذه الفترة اللي هي سابقة على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة في منتهى الأهمية، لأنها عرفت بالسيرة قبل أن تبدأ منذ وجد آدم إلى أن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن ندرك أيضا أن المرحلة التي تبدأ اليوم والتي يمر عليها الدارسون مرورا عابرا هي فترة في منتهى الأهمية بالنسبة لقضايا العقيدة والشريعة والأخلاق وما إلى ذلك، لأنك تجد في كتاب ربك عز وجل أن هناك من رفض رسالة الرسول، فلما رفضت هذه الرسالة رد القرآن عليهم وقال لهم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. فكأن العمر الذي قضاه النبي صلى الله عليه وسلم في الناس قبل الرسالة هو من العناصر التي أعطت صدقا ومصداقية لهذه الرسالة. هناك في سورة يونس تقرؤون في قول الله تعالى عندما يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، يقول تعالى قل في الرد على هذا الكلام ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل أيضا في مقام الرد قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فيأتي معنى ذلك أننا معشر هذه الأمة عندما نتعرض فعلا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نتهم بأننا من الذين لا يعقلون إن لم ندرك معنى العمر الذي قضاه النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الناس قبل أن يبعث. وأتذكر أنني التقيت يوما برجل مسيحي يريد أن يسلم وقرأ ويريد أن يناقش، فلما جلست إليه أتحدث معه عن الإسلام وعن مفاهيمه وعن عقائده كانت هناك نقطة مؤثرة جدا بالنسبة له وقف عندها وظل يستقصيها، وقبل هذا اللقاء لم أكن أدرك أن هذه النقطة لها كل هذه الأهمية. وقبل أن أقصها عليكم نبأ مع هذا الرجل أقول إن هناك آية أخرى أيضا في كتاب الله عز وجل تتحدث أيضا عن الفترة التي سبقت الوحي قبل أن ينزل جبريل ويوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره به ربه عز وجل. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. إذن لو إحنا كمسلمين وإحنا بندرس السيرة معرفناش ندرس الفترة السابقة على الرسالة ونفهمها ونعقلها ونستوعبها، ممكن يبقى بنفتح بكده خط لكلمة إذن لو ساب المبطلون. إنما لو أنا أدركت إيه الأربعين سنة اللي سبقت الرسالة بالضبط كان فيها إيه وما هي تفاصيلها وما هو عطاء الإسلام فيها، فإنني أستطيع أن كداعية يحمل قضايا العقيدة والشريعة والفكر وما إلى ذلك أن أنقل للناس دعوة فيها من قبله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فأستطيع أن أرسخ اليقين. شفت بقى إزاي؟ صدقت أنا هذا في لقائي مع هذا الرجل النصراني ورجل أجنبي من بعض البلاد الأوروبية شديدة التقدم بين الأوروبيين، وأتى لكي يناقش في الإسلام. فلما بحكي له أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في الأرض 63 سنة وقعد 40 سنة إلا يوم ما عندوش أي فكرة أنه نبي ولا بيقول للناس أنا نبي ولا أي شيء، فلما أصبح نبيا فالرجل وقفني قال لي استنى أنا مش فاهم، يعني هو قعد 40 سنة مش نبي وبعدين 23 سنة بس نبي، يعني إيه لما بقى نبي دي؟ فقلت له إيه وجه العجب، قبل ما أجاوبك أنا عايز أعرف إيه الوجه العجب أنت مستغرب من إيه عشان أعرف أجاوبك. قال لي يعني مثلا نحن في المسيحية وأنتم في الإسلام كذلك تقولون إن المسيح عليه الصلاة والسلام نزل من بطن أمه يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ومكث في الأرض 33 سنة هو نبي من أول لحظة فيها حتى انقضت حياته على الأرض، ومعنى ذلك أنه بحياته كلها بكل دقائقها ولحظاتها دعوة ورسالة. إنما أنت بتقول دلوقتي إن إحنا عندنا 40 سنة مهدرة، وخلي بالك من التعبير، في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن إذا كان الله، لسه الكلام الراجل بيقول، لا يمكن إذا كان الله قد اصطفاه نبيا أن يكون القسم الأعظم من حياته مهدرة. وأدركت حينئذ أيها الإخوة قيمة الأربعين عاما إن لم يكن المسلم فاقها عالما لماذا جاء القسم الأعظم من حياة سيد الخلق خارج النبوة وقبلها، فإنه يطعن بذلك في النبوة ويجي واحد يقول إنه لا يمكن أن يكون النبي القسم الأعظم من حياته قسم المدرج. إذن كما قلنا فإنه ربما كان الظن عند غير المسلمين أن النبي من الأنبياء يولد وهو نبي وتكون من عند نفسه بتركيبته بخلقه بمكوناته النفسية أنه نبي يستطيع أن يقول. تعرفون ما معنى أو ما خطورة هذا الكلام؟ خطورته أنه ينحي مبدأ الوحي، ولذلك هم القصة التي رويتها لكم قبل صلاة المغرب عن النصارى هم من أجل هذا التصور سارعوا إلى أن المسيح إله وإلى أن عيسى إله وهو مولود جاهز، ولذلك قالوا إنه وهم في ذلك مخطئون وليسوا على صواب. لكن جاءت فترة النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة قبل الوحي لكي تظهر وتجلي مسألة الوحي هذه. ازاي؟ انا النهاردة انسان مكثت عمرا مدته 40 عاما قبل ان اقول لك انا نبي او انا رسول او معي قرآن، وفي هذه الفترة لا كنت اقرأ ولا كنت اكتب ولا كنت ادعي شيئا ولا كنت كاذبا عليه، بل زي ما هنشوف مع بعض ظهر لك من امري عشرات الادلة الموثقة انني انسان ينتظر ان يكون له شأن عظيم، ينتظر ان يكون نبيا، ان يكون له تكون له رسالة. لما جيلك بعد كده تقول لي ما انت كنت فين قبل كده، اقول لك لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به. امال ايه اللي انت جايبه؟ تقول لي ان اتبع الا ما يوحى اليه. فيتأكد بذلك مسألة اننا نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة سبحانه وتعالى، مسألة الوحي. اما النصارى فانهم وقعوا في الغلط انهم قالوا لقد ولد المسيح فيه الهية معينة وفيه بشرية معينة، هذه الالهية تجعله الها وتجعله يتكلم بما عنده هو. وطبعا هذا الكلام تحريف ولخبطة وكفر ونقض العقيدة، لكن اراد الله ان يؤكد مسألة الوحي بهذه الطريقة. اجنى على الاربعين سنة السابقة على الوحي، واللي تؤكد عندي مسألة الوحي وأنه كلام الله وأنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأهدره، ولا أخذه أخذ من يسمع قول الله تعالى في كتابه فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. ولذلك نأخذ الأمور ونتعقلها ونتفهمها من أجل أن ندرك معنى هذه السنوات الأربعين. وزي ما قلت لحضراتكم إن إحنا هنشوف مع بعض أن فترة الرسالة 23 سنة بكاملها استندت فعلا بفترة الأربعين سنة التي لم يكن رسول الله نفسه يعلم فيها أنه نبي مرسل من عند ربه عز وجل. أول خبر وطالعنا به هذه السنوات الأربعون هي خبر استرضاع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ولد على النحو الذي رأيته. ولكن أنا قبل أن أتحدث عن فترة الرضاعة أرجو أن أبين لكم موقف بعض الذين سيقفون غدا مواقف أخرى من محمد هذا صلى الله عليه وسلم. أبو لهب كان عما شقيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمه، وكانت عنده جارية اسمها ثويبة. أبو لهب قاعد جاءته جاريته ثويبة تقول له لقد ولد لأخيك عبد الله غلام. فأول ما سمع الخبر من حبه لأخيه عبد الله الذي توفي ومن حبه لهذا الغلام القادم قال لها يا ثويبة أنت حرة. وده كان نادرا ما يحرر العرب قبل الإسلام أحدا من العبيد لأنهم كانوا يعتبرونهم قوة لهم. فقال لها أنت حرة كرامة ما أبلغتيني بأن أخي عبد الله قد ولد له غلام، وأعتق الجارية وذهبت ثويبة وقال اذهبي فانزلي أمه، وراحت فساهمت ثويبة هذه في إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب إلى قبيلة بني سعد ليسترضع بناه. الذي يلفت نظري أنه مش ده الوحيد، ده سبحان الله إلى هذه الدرجة كان أبو لهب يحب محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أبو طالب، وانتوا عارفين قد إيه فضل يدخل سيدنا محمد من ساعة ما سنه 8 سنين إلى أن أصبح سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق 50 سنة، وأبو طالب يقف مع رسول الله وقفة في منتهى القوة ضد أعدائه ورعاية وكفالة كاملة لإسمه. ومع ذلك هتشوفوا وانتوا كلكم حافظين ما عداوة أبي لهب للدعوة، لدرجة أنه لم تنزل سورة خاصة بأبي جهل ونزلت سورة خاصة بأبي لهب من فرط عداوته للدعوة. وتعلمون أن أبا طالب من أهل النار، وإن كان أخف أهل النار عذابا فلقد سمعت من قبل أن أخف أهل النار عذابا أبو طالب، توضع جمرة من النار بين أصابع قدميه تغلي منها الدماء في دماغه، ويرى أو ويرى أنه أهون أهل النار عذابا. هذا الرجل أو هذان الرجلان بهذه الصورة بيعرفون فعلا أنه ليس هناك إخوة حاجة اسمها يعني هي دعوة وهي رسالة. والحب والكره لشخص من الأشخاص لا قد لا يغني إذا الإنسان كره الهدى، إذا الإنسان أبغض الهدى. وأنتم بتشوفوا النهاردة في حياتكم ناس كلكم الحمد لله رب العالمين دعاء إلى الله، ترون الإنسان ممن حولنا كيف تكون له محبة لشاب أو فتاة في بيت من البيوت لكن يكره أن يلتزم. وأنا لسه امبارح قاعد كده في مكان فواحد لقيت واحد واحدة أو واحد بيقول له واحدة بيقول لها ده فلانة هتجيبك، قالت له مش معقول يا خسارة. يا خسارة يا خسارة إيه؟ يعني خسارة الناس هتجيبك. هذا الشعور إذا وجد ده أنت تقدر تفسره أنها تحب الفلانة دي جدا وتكره لها الكذاب. هذا الكلام ستجدونه كثيرا. ولذلك الإنسان المسلم الفاهم ما بيستغربش هذه الأمور وبيعرف أنها طبيعية. إذا كان أبو لهب من حبه للغلام أعتق الجارية، لكن لما جاء قال له أنا جاي لك على رؤوس الناس قال له تبا لك سائر اليوم لهذا دعوتنا. وأبو طالب أحب ابن أخيه حبا جما لدرجة لما الولد سنه 8 سنين وأبو طالب طالع رحلة التجارة وتعلق بعمه قال والله لا أخذنه لا يفارقني ولا أفارقه، لكن قال له أنا لا أستطيع أن أغير دين أبائي وأجدادي. فالفكرة لازم نفرق إخواننا علشان تعرف قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. أنت بتجتهد في هذه الدعوة ولكن في النهاية كل إنسان عنده خلفيات تستطيع به أن يعني يستجيب مرة أو